الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله كله لوجهك خالصا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في كل قول وعمل وفعل وحال يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك في كل لحظة من أعمارنا برحمتك يا رحمن يا رحيم، اللهم أمين. ثم أما بعد، فيعني عايزين نتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في موضوع يا جماعة من المواضيع المهمة جدا والخطيرة جدا. احنا كل صلاة بل كل ركعة بندعي بنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط يعني يا رب وصلنا يا رب. اهدنا الصراط دي كلنا بنقولها رغم ان كل واحد منا في مرحلة غير التاني، في واحد لسه واقف بره ونفسه يدخل، في واحد لسه في اول خطوة على الطريق، في واحد جوه ومنطلق وعايز يكمل زي ما بدأ، في واحد بدأ يحصل له فطور وهو على الطريق، بدأ يتوه على الطريق، بدأ يحس بحيرة وشتات من زي اول الالتزام او اول الانطلاق، في واحد مقرب من الوصول وعايز يكمل خايف احسن في الخطوات الاخيرة يقع. اهدنا الصراط المستقيم وصلنا يا رب، ده المنى بتاعك بتاعنا كلنا، دي الامنية بتاعتنا كلنا، امنية الوصول الى الله، امنية كل السائرين الى الله. انا عايز اتكلم معاكم يا جماعة في موضوع يعني في غاية الاهمية بالنسبة لنا كلنا، يعني في حاجات الواحد يعني يعني يعني بيقرأ القرآن بروح انه يوصل الى الله من خلال القرآن. من فترة بتقابلك قواعد في القرآن بتحس ان اللي هياخد القواعد دي ويطبقها ممكن يوصل لربنا سبحانه وتعالى، قواعد للسائرين الى الله. انا عايز اتكلم معاكم في الموضوع ده النهاردة ان شاء الله، اصول للسير الى الله، اصول للوصول الى الله، اصول انك انت تنطلق الى الله ما تتوقفش. لان فينا كتير جدا، احنا فينا ناس كتير يعني ممكن يكون معظمنا يا جماعة عارفين اللي غرقان في شبر مية، اللي واقع في مشكلة صغيرة في حياته لو اتحلت هينطلق باقصى سرعة الى الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يكون مشاكلنا في الطريق الى الله مشاكل بسيطة ولكن محتاجة توضيح، محتاجة قواعد، محتاجة مبادئ تمشي عليها. هنتكلم عن قواعد في السير الى الله، قواعد للسائرين الى الله من خلال القرآن الكريم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. عايز ادور معاكم من خلال كذا قاعدة. خدوا بالكم احنا يعني لازلنا في درس التفسير، لازلنا في درس القرآن، ولكن احنا بنحاول نستخلص من القرآن قواعد توصلنا لربنا، قواعد تزود سرعتنا شوية في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. من ضمن القواعد اللي هنحاول ندور حواليها الليلة قاعدة اجعل الوصول الى الله هو اعظم هدف في حياتك، اجعل الوصول الى الله هو المهمة الاولى في حياتك. من ضمن القواعد اللي هنتكلم عليها باذن الله سبحانه وتعالى كن صادقا في طلب الوصول. انت صادق ولا لا؟ انت فعلا قلبك مهموم ومحروق وبيظفر من شدة حرارة الهم انه يوصل ولا لا؟ من ضمن القواعد صنف نفسك دائما، خلي نفسك تحت التصنيف الدائم وانتبه قبل ان تندم. صنف نفسك دايما زي ما القرآن بيصنفك وبيديك تصنيفات دايما، صنف نفسك وانت سائر الى الله. من ضمن القواعد اللي لازم نتسلح بيها استعد للمواجهة الحتمية مع الدنيا. الدنيا هتواجهها، هتقابلها، مهما فرت منها مهما اعتزلتها هتقابلها. يبقى لازم تستعد للمواجهة الحتمية مع الدنيا. لما هتقابل الدنيا هتعمل ايه مع الدنيا؟ من ضمن القواعد اللي هنتكلم عنها كن صاحب رسالة، وده اللي احنا هنبدأ بيها يا جماعة. كن صاحب رسالة، دي اول قاعدة، اول قاعدة للسر الى الله سبحانه وتعالى. كن صاحب رسالة، كن صاحب هدف، كن صاحب طموح. الطموح ده بيخلي اللي بيركز يا اخواننا في هدف واحد في حياته بيوصل لحاجات لا يمكن اي انسان تاني يوصلها ان ربنا سدده ووفقه واعانه. اللي يعني طفلين صغيرين يقتل ابو جهل الصنديد اللي حواليه حراسة رهيبة، القوي ذو البط ابو جهل الرهيب ده اهو طفلين صغيرين ضعفاء يقتلوه في غزوة ايوه طب قتلوه ازاي لانهم دخلوا في المعركة ما كانش لهم هدف غير انهم يقتلوا ابو جهل يبقى الهدف خلى طفلين يقتلوا فرعون هذه الامة الهدف خلى طفلين يقضوا على فرعون هذه الامة لان كان لهم هدف سيدنا موسى لما قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين انت عايز تروح فين يا موسى مجمع البحرين يعني بحر هيلتقي مع بحر وعند المجمع بتاعه يعني الكلام ده فين يا جماعة يعني المسافة اللي كانت بين موسى وبين الهدف بتاعه قد ايه ولكن لانه حدد لنفسه هدف قطع كل المسافة الرهيبة ده لدرجة ان هو جوزها كمان وبعد كده رجع يعني انتوا متخيلين الهدف ممكن يعمل فيك ايه لو انت صاحب رسالة لو انت صاحب طموح لو ليك هدف في الحياة لو خليت بك هم كل حياتك بتدور حواليه هدف لو خسرت كل حاجة في سبيل الوصول اليه مش هتحسن على اي حاجة ولا حسيت انك خسرت حاجة ولو كسبت كل حاجة وخسرته مفيش اي حاجة لها طعم في حياتك ابدا هدف لحياتك يعني الواحد اول الالتزام كانت فترة بداية الالتزام كلها ابتلاءات شديدة جدا اعتقد ان كثير منكم بيعاني منها يا جماعة بداية انك انت في الكلية وضغط الدراسة وضغط الوالدين ولما يكون الوالدين بيحبوك حب شديد فيطلع ده في شكل صراع رهيب مع التزامك وضغط المجتمع والفتن اللي محيطة بيك وضعف الصحبة المجتهدة الصالحة وقلة انك تلاقي موجه او مربي يمشيك في الطريق يعني مشاكل كتير وعدم فهمك لبداية الطريق ما انتش فاهم قيمة كلمة يا رب وانت لسه على اول خطوة على اعتاب باب الملك لسه ما انتش فاهم الطريق تمشي ازاي لسه عاطفة بلا عقل سبحان الله والله يا جماعة سبحان الملك كان اهم سبب لثبات الواحد وسط اول سنين الالتزام اللي كان كلها بتلقات مشاكل الطموح ان الواحد من ساعة ما التزم وهو له طموح ان هو يعيش حياته كلها عشان ربنا ان يوصل لربنا ان ينصر دينه بكل لحظة في حياته وكل ذرة في طاقته انت لما يبقى ليك طموح حياتك هتتغير ربيعة بن كعب الاسلامي اللي من اصحاب الصفة اللي النبي قال له سلني يا ربيعة ربيعة قال له اسألك مرافقتك في الجنة عارف هدفه والهدف جواه واضح ومفيش جواه هدفين بيتنازعوا بعض وقعد يتردد اختار ده ولا ده عشان عارف هدفه اول ما جات له الفرصة انتهت وصل لاعلى درجات الاخرة يبقى يا جماعة انك تعرف هدفك وتحدد هدف ورسالة بتخليك توصل لحاجات عمرك ما تتوقعها ابن مسعود لما الصحابة لقوه طالع على النخلة شافوا ساقه ضحكوا عليه الرسول عليه السلام قال لهم مما تضحكون لا رجل او لا ساق ابن مسعود اثقل في الميزان من احد يعني ايه يا جماعة رجله بس اثقل من جبل احد جبل احد ده يوزن كام واحد مني ومنك جبل احد ده يوزن كام 1000 واحد 2000 واحد 100,000 واحد 5,000,000 واحد رجل ابن مسعود بس بملايين رجله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوت طلحة في الجيش خير من 1000 فارس ده صوته بس ده لسه هو ما دخلش ده لسه ما مسكش سيف ده لسه ما نزلش المعركة صوته بس في قصف الرعب في قلوب الاعداء وتثبيت الصف بسبب صوته يعني تخيل يا جماعة انت تساوي ايه انتوا عارفين الناس دي وصلت للي وصلت له ازاي وصلت للمستويات الرهيبة دي ليه عشان هدف واحد في الحياة عشان كانوا اصحاب رسالة وحدوا هدفهم في الحياة حرام ابن ملحان لما طعن من ظهره وبيدعو الى الله وسط الاعراب وقال فزت يا رب الكعبة فزت فين ده انت شبابك راح ومش هتشوف اولادك ومش راجع بيتك ومش هتشوف مراتك وشبابك ضاع وما عادش ليك ده انت دنيتك انتهت فزت ازاي لانه حقق هدفه لانه كان له هدف وتحقق كانت الصورة قدامه واضحة ما كانش قدامه غبش في التصور هو هدفه الجنة خلاص وصل للجنة يبقى كن صاحب رسالة كن صاحب قضية خلي ليك هدف واحد لحياتك خلي ليك طموح ايه طموحك ايه هدفك ايه رسالتك والله يا جماعة الصدق في الهدف وتوحديد الهدف والله ربنا بيفتت بيه صخر ربنا يفتت لك بيه صخر المعوقات اللي قدامك طول ما انت ليك هدف عشان كده شوفه مؤمن قال ياسين وجاء من اقصى المدينة رجلا يسعى جاء ما استناش حد يجيله ما استناش حد يجي يروح يدعوه يقول له انزل اعمل لدين الله عاطفة حرة متوقدة جوه صدره جاء من اقصى المدينة يعني بذل مجهود رهيب عشان يجي مش القضية يعني ما خطوتين مشاهم ده جاي ايه ده اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون ده في القرية الحدث في القرية وهو في اقصى المدينة وراح من اقصى المدينة لغاية القرية عشان دين ربنا سبحانه وتعالى وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، مش جاي تقيل، مش جاي تقلان، مش جاي بيتجردر، جاي بقلبه لربنا سبحانه وتعالى، جاي بكل عواطفه لربنا. قال يا قوم، وقف وشه اهله وبلده والناس كلها والدنيا كلها عشان ربنا، وفي الاخر قدم دمه. ناس ليها هدف يا جماعة، ناس ليها وجهة في الحياة، ناس ليها طموح، ناس ليها رسالة في الدنيا. انت ليك هدف في حياتك؟ انت لو ليك هدف هتوزن امة كاملة، انت لو ليك هدف تغير الدنيا كلها، انت لو ليك هدف ممكن تغير خارطة العالم كلها. بس لو ليك هدف في حياتك، هدف واحد وتعيش عشانه، قضية واحدة، رسالة واحدة وتعيش عشان هذه الرسالة طول عمرك، ساعتها تشوف المعجزات اللي ربنا ادهالك. انس بن النضر لما وقف في احد قال واها لريح الجنة، هيموت على الجنة، اني لاجد ريح الجنة دون ايه؟ احد. بيني وبين هدفي جبل، قطع الجبل وانطلق. لو بينك وبين هدفك ايه؟ انطلق الى هدفك، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش عمرك. خالد بن الوليد يا جماعة اللي باذن الله بينسب اليه نصف فتوحات الاسلام العالمية، خالد بن الوليد اللي الرسول بعته في غزوة مؤتة، راح لقى عدد المسلمين بعد زيد بن حارثة اول قائد اتقتل، بعد كده جعفر اتقتل، بعد كده عبد الله بن رواحة اتقتل، ما عادش فيه قائد، طلع خالد بن الوليد مسك الجيش رضي الله عنه وارضاه، وعمل خطة عبقرية للانسحاب من قدام الروم، خلى ناس تقف ورا الجيش تقعد تثير غبار غبار غبار، يتهيأ للروم ان جه مدد كبير جدا لجيش المسلمين، وبدأ كل يوم يجيب الميمنة مكان الميسرة والميسرة مكان الميمنة، والقلب يرجع ورا واللي ورا يطلعه قدام، يتهيأ لهم ان في جيش جديد جه يحاربهم، لغاية ما الروم هم اللي اتمنوا الانسحاب. خالد بن الوليد يا جماعة يوم مؤتة اتكسر في ايده 9 سيوف. خالد بن الوليد لو كان عنده اي احتمال 1 في المليون انه له مكان غير هنا كان هرب، كان فر، ما كانش سبب. هو ربط مستقبله بالدين خلاص، هو ربط مستقبله بالثغر اللي واقف عليه خلاص، ما عادش في ذهنه ولا بيراود خياله احتمال 1 في المليون انه يسيب الطريق ده، او انه يرجع عنه، او انه يبعد عنه، او انه يغير رأيه، او ياخد طريق تاني. خلاص خد القرار، انا حياتي وموتي هنا على الثغر ده، على الهدف ده. اتكسر في ايده 9 سيوف يوميها. ليه؟ له هدف، له قضية، له رسالة في الحياة. يبقى اول نصيحة بقدمها، او اول يعني اول سبب او اول قاعدة من قواعد السير الى الله سبحانه وتعالى، كن صاحب رسالة، كن صاحب هدف، كن صاحب طموح، خلي ليك طموح في الحياة. القاعدة التانية، اعتبر الوصول الى الله هو هدف حياتك الاول، اعتبر الوصول الى الله هي مهمة حياتك الاولى، علق حياتك كلها بالوصول الى الله سبحانه وتعالى. زي مين؟ زي كتير، زي سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابراهيم شوفوا ربنا في سورة الانعام بيقول عليه ايه، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. نري، ربنا اراد انه يفتح له بصيرته، انه يبص نظرة غير اللي البشر كلهم شايفينها، وليكون من الموقنين، هيوصل لاعلى درجات اليقين، وهيمتلئ قلبه بمقامات الايمان. شوفوا سيدنا ابراهيم لما بدأت انوار الوصول الى الله وانوار الطريق الى الله تلوح اليه، عمل ايه؟ فلما جن عليه الليل، جن من كلمة الجن، من كلمة الجنة، الجنة اللي هي اشجارها سترة اللي تحتها، الجن المستتر اللي ما تشوفوش اللي مش باين، الجنة برضو اللي حجب نعيمها عن الناس. فلما جن عليه الليل لفه الظلام من كل ناحية، يعني فضل يا جماعة ماشي بعد عن قومه وبعد عن الناس، وراح في مكان لوحده ظلام دامس، الظلام لفه من كل ناحية. سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ سيدنا ابراهيم قطع علاقته بالدنيا، سيدنا ابراهيم قطع علاقته بالبشر والدنيا وكل مشروع كان ماشي فيه في حياته. ليه؟ عشان يوصل الى الله. يعني ايه؟ اعتبر وصوله الى الله قضية حياته الاولى، اعتبر وصوله الى الله هي قضية العمر، قضية حياته. فلما جن عليه الليل قطع كل حاجة. ازاي؟ ما يا جماعة احيانا بتلاقي نفسك خلاص ما انتش عارف توصل، ومفيش حاجة من الواقع اللي حواليك بيساعدك، ومحتاج انك تقف منك لله، تستغيث بالله سبحانه وتعالى، تتدبر، تقف مع نفسك تلزمها. سيدنا ابراهيم عمل كده يا جماعة لغاية ما وصل الى الملك الجليل سبحانه وتعالى. اعتبر وصولك الى الله قضية حياتك الاولى. زي سلمان، سلمان قصته في مسند الامام احمد وحديث صحيح من اعجب القصص يا جماعة، والله من اعجب القصص، من القصص اللي تحسسك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو الصحيح، لو كان الايمان في الثريا يعني في نجم بعيد عالي في السماء لبلغه رجال من هؤلاء، وحط ايده على ايد سلمان صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اخوانا؟ سيدنا سلمان كان بينه وما بين الايمان بينه وبين النبي ابعد من اللي بينك وبين السرية الوقتي. كان وسط مجوس وابوه عبد نار، وكان وصل انه هو اللي بيوقد النار وبيحافظ على 24 ساعة، وابوه ربطه بالاغلال والسلاسل اول ما حس ان عنده ميول انه راغب عن دينه، وكان في الارض محاط بالمجوس عبدة النار، وبعد كده عبدة الصليب من كل ناحية، وبعد كده مشركي العرب ومكة. هيوصل للنبي ازاي؟ هيوصل ازاي؟ مفيش. بينه وبين الايمان ابعد من بينك وبين السرية، وصل ووصل الى الله سبحانه وتعالى. وصل ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لانه علق حياته كلها بالوصول الى الله، لانه اعتبر الوصول الى الله قضية حياته الاولى. اخطر بطولة في قصة سلمان، وكل قصة سلمان بطولات، للي يراجع الحديث مسلم الامام احمد كاملا، اخطر بطولة في قصة سلمان وكل قصة سلمان بطولات انه لا رضى يتجوز ولا رضى يعمل اي حاجة. سلمان يا جماعة سهام في الارض يبحث كيف يصل الى الله، كيف يصل الى الحق، من كثر تعلق قلبه بالحق وسط واقع كله ضلال، كله ضلال مبين، علق حياته بالوصول. ما قدرش يستقر في اي حاجة في الدنيا غير لما وصل في الدين، غير لما حط رجليه على ارض ثابتة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. سلمان بيقول لك كان ابي دهقان هذه القرية، قرية يعني ايه؟ من قرى فارس اسمها جي، اسمها جي، كانت قرية من قرى فارس، وابوه كان دهقان هذه القرية. سلمان من كتر حب ابوه ليه، ابوه حبسه في البيت من كتر حبه ليه، خوفه عليه لغاية ما وكان سلمان هيعمل ايه؟ قعد يقود في النار ويعبد في النار لغاية ما وصل ان هو بقى هو المسؤول عن استمرار ايقاد النار. سلمان مرة ابوه كان عنده ضيعة عظيمة، فابوه ارسله، يعني مرة اتشغل في شغل ارسله للضيعة دي عشان يقضي له حاجة فيها، وهو في الطريق مر على كنيسة من كنائس النصارى، سمع صوت الصلاة، دخل شاف الصلاة، بيقول فعلمت ان هذا الدين خير من ديني فورا. يا جماعة الانسان اللي عايز حق اول ما بيشوف ملامح من ملامح الحق قلبه بيأخذ فورا، علمت ان هذا الدين خير من ديني فظللت معه حتى غابت الشمس. رجع لابوه، انت كنت فين؟ الاصطدامات اللي بتبقى في الاول بقى والحماس والانفعال اللي بيخلي الواحد مش قادر يمسك نفسه. قال له فكلمه بصراحة ان هذا الدين خير من ديننا، ابوه خاف عليه ربطه بالسلاسل. الوقت سلمان يا جماعة يعني عنده كل حجة انه يقعد، عنده كل حجة. تخيلوا سلمان عمل ايه؟ تخيلوا عمل ايه؟ حارب ابوه. تخيلوا سلمان عمل ايه؟ قال انا هكتم ايماني. تخيلوا عمل ايه؟ قال وانا اقدر اعمل ايه؟ سلمان يا جماعة سأل عن اعلم اهل الارض في هذا الدين وافضل اهل الارض في هذا الدين، عرف ان هم الناس اللي في الشام، اثبت ناس في هذا الدين. بعد كده انتظر لغاية ما جت قافلة من النصارى وفك الاغلال بتاعته وهرب. هرب يعني ساب ابوه وساب بلده وساب وطنه وساب ماله وساب مستقبله وساب شبابه وساب لو كان عايز يتجوز واحدة معاه، ساب كل حاجة. نهى علاقته بالدنيا ليه؟ علق حياته بالوصول الى الله، اعتبر الوصول الى الله قضية حياته الاولى، وفضل يروح من واحد قصيص او راهب في الشام، لما يجي يموت يجيبوا واحد تاني في الشام، لما يجي يموت يقول له اروح فين؟ توصي بيا لمين؟ خلاص هو ما عندوش استعداد يرجع، مش خلاص بقى انت حصلت شويه، انت وصلت شويه، ارجع بلدك. بلد مين؟ ده كل ما بيطلع فوق ويشوف انوار اكتر عايز يعيش حياه اكتر. سلمان كان معلق القلب بالوصول لدرجه رهيبه، يقول له طب بص ده في واحد في الموصل. في الموصل ايه بقى؟ ده الموصل ده احنا هنطلع في شمال كمان فوق الشام. يروح الموصل، يجي اللي عند الموصل يموت، يقول له توصي بيا لمين؟ يقول له في واحد في نصيبين، نصيبين ديت فوق في الشمال، في الشمال ممكن في اخر العراق وممكن كمان فوق العراق. بعد نصيبين اللي عند نصيبين يموت، يقول له توصي بيا لمين؟ يقول له اوصي بيك لواحد في عموريه، عموريه دي في اوروبا. يعني قاعد يروح شمال لغايه ما يلاقي ناس من قبيله كلب، يقول لهم يعني خدوا الغنمات بتاعتي دي وخدوا البقرات بتاعتي دي وانقلوني معاكم، ياخدوه يبيعوه لواحد من اليهود يوديه المدينه. سبحان الله العظيم يا اخوانا، سلمان ده قصته والله اعجب ما تكون. واحد يلف الارض شرق وغرب وشمال وجنوب عشان يوصل لربنا، وفي الاخر ربنا يوصله المكان لو كان قعد مئات السنين يلف الكره الارضيه بلد بلد عشان يوصل له ما كانش وصل. مش ده مصر الواحد 4000 قريه، هيلف فين؟ وتخيلوا السعودية كم قبيلة، لو انت مسافر من مكة للمدينة كم قبيلة على يمينك وشمالك وانت في الطريق، تخيلوا كان هيلف فين وهيروح فين. ربنا يوديه للمكان، يفضل عبد يشتغل خدام عند القساوسة عشان يوصل لربنا. ويؤثر ويبقى عبد عند البشر عشان يوصل لربنا ويسيب كل حاجة عشان يوصل لربنا. لما يروح المدينة مرة وهو طالع على نخلة في المدينة يجني ثمر لسيده يسمع واحد بيقول لقد جاء رجل والتف حوله أهل المدينة يزعم أنه نبي من الله بيقول فأخذتني العرواء العرواء اللي هي الحمى مع الرعشة بدأ جسمه يتنفض. معقولة أنا بيني وبين الوصول خطوة أنا بيني وبين أن أنا أوصل لربنا خطوة؟ بيقول وأخذت أقول ماذا تقول ماذا تقول أنت بتقول إيه أنا معقولة خلاص قربت. فسيده بدأ ينكر عليه فيعني كتب الكلام لغاية ما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عليه علامات النبوة بيقول فانكببت على رسول الله أبكي وأقبله. يا أخوانا أنت لو صدق ربنا يوصلك حتى لو معكش حد. سلمان ما استناش حد سلمان ما استناش حد يرافقه سلمان ما تأثرش بأي معوق ولا محبط من المحبطات اللي قابلته. سلمان يا أخوانا ربط قضية حياته كلها بالوصول إلى ربنا سبحانه وتعالى. هو ده القاعدة التانية من قواعد السير إلى الله. اعتبر وصولك إلى الله هي قضية حياتك الأولى قضية حياتك وهمك وشغلك الشاغل. القاعدة التالتة من قواعد الوصول إلى الله ودي في غاية الخطورة صنف نفسك دائما وانتبه قبل أن تندم. صنف نفسك. من الملاحظات اللي تلاحظها في القرآن إن القرآن كل شوية يديك تصنيف لنفسك غريب جدا غريب جدا. يعني في سورة الأنفال كنت بقرأ فيها من كذا يوم لقيت أول صفحة في سورة الأنفال تصنيف لنا كلنا أربع أنواع من الناس كل واحد فينا واحد من الأربعة دول يقين. تصنيف عجيب جدا والله يا جماعة. وكل ما تمشي في سورة في القرآن تلاقي القرآن مصنف جايب لك ثلاث أو أربع أصناف وبيقولك اعرف أنت فين قيس نفسك أنت أحسن من رمضان اللي فات ولا لسه. رمضان الجاي مقرب أهو هيجي لك زي رمضان اللي فات ما جه عليك. أنت أحسن من الشهر اللي فات ولا لا. أنت أحسن من أول التزامك ولا لا. أنت لسه على مشاعر بداية الطريق ولا لا. المشاعر اللي دخلتك لسه متقدة في قلبك زي الأول ولا لا. انت ماشي ولا لا منطلق ولا لا. لازم تقيس نفسك لازم تصنف نفسك. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. دول مين دول؟ دول أول نوع من أنواع المؤمنين اللي شايل هم الدنيا شايل هم هاخد ايه شايل هم أنا هاخد ايه من الطريق ده أنا ايه اللي هاخده أنا ماشي في طريق الدين ايه اللي هاخده بقى ايه اللي ربنا يدولي قضيته مش الدين مش شايل هم دين شايل هم ايه اللي هاخده ايه اللي ربنا يدولي. او النوع ده يا جماعة خطورته من خطورته ربنا خلى اول نوع في الصورة ليه لان النوع ده ممكن يضيع كل حاجة وممكن يضيع نفسه. النوع ده بيبقى قاعد وسطنا مش باين بذرة حب الدنيا في قلبه مش باين طول ما مفيش دنيا مجتهد في الدين مجتهد في الدروس بيحفظ قرآن زيه زي غيره ممكن اكثر اجتهاد من غيره. اول ما الدنيا تطلع اول ما يجيله بس فرصة دنيا ومشروع الدين او اول ما الدين يجي من وراه دنيا يجي من وراه شهرة او مركز او مال او تفاجأ كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. واحد تاني بني ادم تاني مش ممكن ده فلان مش ممكن ده اللي كان قبل غزوة بدر وانتم اذلة بيستغيث بالله في قمة الذل والافتقار. اول ما الغزوة تخلص يجري على النبي الفلوس دي بتاعتي يا رسول الله لا الفلوس دي بتاعتنا يا رسول الله لا الذهب ده بتاعنا يا رسول الله. مش ممكن مش ممكن اللي هاجر وساب الدنيا وباع الدنيا كلها واقف الوقت بيتكلم على فلوس مش ممكن ازاي. هي دي مشكلة النموذج ده يا جماعة هي دي خطورة النموذج ده. اللي شايل هم ممكن يكون مؤمن وملتزم وعنده رغبة الى الله ولكن جواه شايل هم انا هاخد ايه انا ايه اللي انا هاخده في الدنيا. اول ما الدنيا بتقابله كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. النوع التاني شوف ربنا بيقولك ايه كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. النوع اللي شايل هم الدنيا بس مش هم انا هاخد ايه هم انا هدي ايه مستقل التضحية مش قادر يقبل ان الطريق ده طريق تضحية مش قادر يقتنع انه لازم يقدم عشان يوصل مش قادر يقتنع ان مش هتوصل غير على تضحيات هتقدمها لربنا سبحانه وتعالى. هو عايز يوصل وكل حاجة في دنيته سالمة ما تمسدش ما تخدشتش كل الدنيا بتاعته سالمة ما تقوليش قدم انا معاك صلي ماشي صلي فجر ماشي صلي قيام ماشي اعمل كل حاجة ماشي. انما ضحي خد من وقتك ودي الدين خد من جهدك ودي للدين خد من عمرك وشبابك ودي الدين لا ما تقوليش ضحي ما اقدرش. شوف ربنا بيقول ايه وان فريقا من المؤمنين ايه لكارهون. كاره ده عاطفة قلبية كاره مش قادر يخرج من بيته ويضحي وممكن يضحي بدمه. يجادلونك في الحق. الله ده ما حرمش بقى عطفة قلبية، ده بقى لسان، ده بقى بيجادل باللسان، ده اللي في قلبه طلع على لسانه. يجادلونك في الحق بعد ما تبين، بعد ما كل حاجة بقى واضحة والطريق واضح ولسه بيجادل، كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. ما عادش قضية لسان، ده عاد جرجرة جوارح، ده عاد جوارحه تقيلة يا جماعة. كأنما يساقون، يعني يساقون، ده امبارح كان سريع جدا، كان اسرع من كل الناس، اول ما طلب منه تضحية بقى تقيل، الكل سبقه، بعد ما كان هو اللي سبق الكل امبارح اتسبق. ليه؟ ما قدرش يضحي، ما قدرش يجمع، ما قدرش ان هو لما جت الدراسة قعد يشيل هم الدراسة، ما قدرش يعمل حاجة في الدين، اتشل بقى. اصحابه منطلقين وعلى اخر الدراسة سبقوه، وهو مش قادر، ما هوش قادر ياخد قرار ان هو يدي من وقت للدين، ان هو يأتي من يدي من فكره للدين، مش قادر ياخد القرار، كله قاعد يسبقه. كل ما تيجي معركة بين الدين والدنيا يساق، يتجرجر، ما يقدرش، يتعطل، كله يسبقه، يفوق يلاقي الكل سبقه، واللي التزم بعده سبقه، وهو لسه بيتجرجر ما هوش قادر ينطلق لله سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع التاني اللي هو شايل هم الدنيا، بس شايل هم انا هدي ايه، مش عايز يدي عشان يوصل. النوع ده برضه اول ما بيطلب منه تضحية كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. النوع الثالث ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته. بكلمات النوع اللي مش شايل هم الدنيا، هو ما يهموش، انا يا رب اضحي بكل حاجة، انا يا رب عمره عشانك، بس ازاي، ازاي الدنيا انتصر، هو شايل هم ازاي الدنيا انتصر، يا رب ده الكفار بيحاربوها ليل نهار، يا رب ده الملتزمين 90% منهم اول ما بيواجهوا الدنيا بينتكسوا، هو فين الملتزمين اللي هيشيلوا الدين ولا هيقوموا الدين، يا رب ده صولة اهل الباطل قاعدين يحاربون، يا رب ده هم عدد وعدة واحنا لا عدد ولا عدة، يا رب ده بننتصر ازاي، ده الفتن انتشرت، ده الشباب بيفسدوا، ده اهل الباطل واهل الشهوات على اشد جهدهم ونجاحهم الوقتي، يا رب اهو ده ربنا بيقول له ايه، ويريد الله ان يحق الحق ايه بكلماته. يعني ايه بكلماته؟ يعني كلمة من ربنا تنهي الصراع بين الحق والبطل على الارض. تفكرين ايه؟ تفكرين الموضوع انت بتتعامل بامكانياتك، كلمة تنهي الصراع بين الحق والبطل على الارض. عارفين ولله المثل الاعلى، زي ما يقولك الوزير الفلاني بامضى منه يخلص الموضوع، كلمة من ربنا تنهي الصراع على الارض ده كله يا جماعة، كلمة من ربنا. يعني ربنا بيقولك الموضوع اسهل مما تتخيل، اسهل مما تتخيل في قدرة الله، ما تقسش الموضوع، اوعى تشيل هم النصر، امال اشيل هم ايه؟ تشيل هم مراد ربنا، انت تستاهل ولا لا؟ انت تستاهل انك تصطفى للنصر ولا لا؟ انت على المراد ولا لا؟ ربنا بيقول ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، بكلماته دي تخليك مطمئن، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ربنا هينصر دينه، هينصر دينه، وهيمحق الباطل، هيمحق الباطل ولو اهل الاجرام كلهم وقفوا في وش الدين. امال القضية ايه؟ القضية قضية النوع الرابع بقى، النوع الرابع اللي شايل هم مراد الله. شوف ربنا بيقول عليه، انما المؤمنون، كل ده في اول صفحة في الانفال، اول صفحة في سورة الانفال، لو انت عايز تصلي بقى قيام ليل الليلة، شوف انت انهي نوع من الاربعة، انت اللي شايل هم هتاخد ايه، والدنيا مستخبية جوه قلبك بس مش باينة، وفي لحظة ممكن تطلع تضيعك لو انت ما انتبهتش له على كتاب من الوقت دي، ولا انت شايل هم هتدي ايه، ما انتش قادر تتقبل انك لازم توصل لربنا من خلال تضحيات تقدمها لله، وما انتش قادر ابدا تتقبل ان لما الدنيا تيجي تضحي بحاجة منها عشان ربنا، ولا انت شايل هم النصر وقاعد تحبط في نفسك وتقول ما فيش امل ومش هننتصر لانك انت بتتعامل بقدرتك مش بقدرة الله، ولا شايل هم مراد الله. انما المؤمنون، هم دول بقى اخطر كلمة في الاية دي، اول كلمة انما، بس هم دول، انت منهم ولا مش منهم؟ ما انتش منهم تبقى انت بره الدايرة. كلمة خطيرة جدا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلبه يتنفض لما يسمع اسم ربنا سبحانه وتعالى، موصول القلب بالله، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، موصول القلب بالقرآن، وعلى ربهم يتوكلون، ما بيستصعبش اي حاجة ربنا طلبها منه ابدا، لانه عارف ان بالله مش بقدرته. الذين يقيمون الصلاة، اكبر قضية في حياته ايجاد صلة بينه وبين الله، ومما رزقناهم ينفقون، اولئك هم المؤمنون حقا. هم دول الرجالة اللي بحيوا حقيقي، هم دول المؤمنين اللي بحيوا حقيقي. الايتين دول هدف عمرنا، لو انت عشت عمرك عشان تحققهم انت ماشي على الطريق، انت ماشي صح، لهم درجات عند ربهم. سيبكم من التنافس في درجات الدنيا، درجات الجنة أولى وأبقى ومغفرة ورزق كريم. يبقى يا جماعة القرآن دايما بيقولك صنف نفسك، صنف نفسك. الصحابة من أولها فهموها، يسألونك عن الأنفال تلاقي الصحابة من أولها يقول للرسول ما على هذا تبعتك، يعني إيه؟ حاطط لنفسه مبدأ من الأول، أنا مش داخل السكة دي عشان دنيا، ولا هقبل منها دنيا، ولا عايز حاجة من الدنيا من وراء الطريق ده، أنا داخل ليك يا رب، ما على هذا تبعتك. حصن نفسك من الأول، من الأول حط لنفسك مبادئ من الوقت. تلاقي صحابي يقول اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. قال له ده مش مستثقل التضحية، يا رب خذ، يا رب أنا دم 5 لتر، خذ لتر، 2، 3، الخمسة لحمي أعضائي، اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. كل يا رب اللي يرضيك خده يا رب مني. سبحان الله، مستعد يضحي بأي حاجة ومن دمه، من دمه، مش من أي، مش من وقت ولا. وتلاقي صحابي يقول يا رب اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنددا ايه يقتلني، يبقر بطني، يقطع انفي، يجدع اذني، القاك يا رب بدمي. هو ايه ده؟ هو ده واحد داخل معركة وهمه ينتصر؟ ومش همه ينتصر، هو مش شايل هم النصر اصلا خالص، هو شايل هم هقابل ربنا اقول له ايه، انا هرضي ربنا ولا لا، انا ربنا هيرضى عني ولا لا. نقدر نبقى كده يا جماعة؟ نقدر نبقى زي الصحابة؟ نقدر نطلع الطلعة اللي طلع الصحابة ديت؟ هي دي. صنف نفسك، صنف نفسك وانتبه قبل ما تندم، قبل ما تندم، قبل ما تيجي تلاقي نفسك ما كنت برة التصنيف خالص، كنت برة. زي لما الجامعات عملوا تصنيف للجامعات على العالم، طلعت اكبر جامعة عندنا جامعة القاهرة مش عارف رقم 500 وكام، فجم في الجرايد صدمة، احنا اعلى 500 جامعة في العالم ما احناش فيها. هو انتوا جايين تتصدموا دلوقتي؟ هو انتوا لسه كنتوا عايزينهم يقولوا لكم عشان تفوقوا تفهموا انتوا في الدل لدرجة ايه، ولا انتوا في القاع لدرجة ايه؟ او بالظبط كده، انت لسه مستني انك تسمع الترتيب يوم القيامة عشان تعرف انت كنت فين. ما تفوق من الوقت، ما تنتبه من الوقت، ما تشتغل من الوقت. عارفين يا جماعة، عارفين جوهرة المزيفة، الراجل اللي كان معه جوهرة مزيفة ونزل السوق يبيعها، فكل ما يدخل لجواهرجي يقول له انا عايز ابيع الجوهرة العظيمة دي، يقول له ايه يا ابني ده، ده جوهرة مزيفة. مزيفة يا نصاب يا ضلالي، يا اللي عايز تسرقني، يا اللي عايز تاخد حقي، ويسيبه يمشي. كل ما يدخل محل يا ابني ده جوهرة مزيفة، يشتمه ويديله كلمتين ويسيبه يمشي، لغاية وصل لاخر محل كان راجل عاقل، قال انا لو شتمته مش هكسب حاجة، فبيقول له انا عايز ابيع الجوهرة العظيمة دي، قال له دي جوهرة خطيرة، ده جوهرة ما حصلتش، ولكن الجوهر العظيمة ديت مش اي حد يشتريها، انت هتعينها عندي في الخزنة هنا في الحفظ والصون، وتقعد معايا طول الاسبوع ده لغاية ما يجي واحد معين بيشتري الجوهرة العظيمة ديت اخر الاسبوع بحاله انت بنفسك. قال له خلاص انا موافق. فضل الراجل قاعد معاه في المحل، وطول ما هو قاعد معاه في المحل كل ما حد يجي يشتري جواهر يشوف الجواهر الحقيقية، ويعرف الجوهرة بتتقيم بناء على ايه، ويعرف الجوهرة دي اغلى من دي ليه، ودي ارخص من دي ليه، ودي احسن من دي ليه، لغاية على اخر الاسبوع بقى فاهم في الجواهر. اخر الاسبوع قال له طلع الجوهرة العظيمة بتاعتك بقى، لان الراجل قرب يجي عشان تجهزها للشغل البيع. جه يطلع الجوهرة من الخزنة، اول ما بصلها قال ايه ده، ده مزيفة، ده مزيفة. هو اللي عارف انها مزيفة ليه؟ لانه عارف الجوهرة الحقيقية. يا اخوانا انت عمرك ما تعرف انت التزامك ده التزام حقيقي ولا مزيف ولا التزام فلسو، الا لو احتكيت بالمجتهدين في الدين، الا لو عرفت. انت كام واحد من اصحابك جالك الشهر اللي فات قالك انا شفت النبي في الرؤية ووصف لك ملامحه عليه الصلاة والسلام، والنبي قال انا راضي عني، ولا النبي قال لي كذا، ولا النبي وجهني لكذا؟ كام واحد انت يعني لو انت لو واحد صاحبك بس شاف رؤية زي ديت انت هتحس؟ لو واحد، كام واحد من اصحابك بيقعد جلسة الضحى كل يوم؟ كام واحد من اصحابك بيقوم الليل كل ليلة؟ كام واحد من اصحابك ختم المصحف ومجتهد في اجازة ولا مجتهد في طلب العلم؟ كام واحد من اصحابك مجتهد في الدعوة؟ اذا كنت انت ما انتش مصاحب الجوهرة الحقيقية، امال هتفهم منين جوهرتك مزيفة ولا حقيقية؟ هتعرف منين؟ ما انت لازم تحتك بالجواهر الحقيقية عشان تعرف جوهرتك، لازم تنزل سوق الجواهر عشان تعرف، لازم تنزل عشان تعرف. لما نقول مثلا عاملين تحفيظ او عاملين مسابقة في الحفظ، وتيجي مثلا تلاقي واحد التزم بعدك وجاي التحفيظ وحافظ احسن منك ومسمع احسن منك، تعرف انت فين؟ انما انت ما بتحتكش خالص، وقاعد معتقد انا الاخ الملتزم جه والاخ الملتزم راح. يبقى قضية صنف نفسك من الان. في صفحة يا جماعة في سورة التوبة، الصفحة ديت من اول الاية 100 لغاية الاية 106، الصفحة دي بعض العلماء قال عليها جمعت كل اصناف البشر. اللي عايز يصنف نفسه يشوف الصفحة دي، غير طبعا مقدمة سورة البقرة جايبة لك 4 اصناف، المؤمنين والمنافقين والكافرين والمشركين. شوف انت فين بقى، انت من المؤمنين. اولئك على هدى، انت طلعت على جبل الهداية واستقرت على قمته بعد مجاهدة، ولا انت كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. فلاشات شوية مدور، شوية الدنيا منورة شوية مطفية، ولا انت زي اللي استوقد نار واجتهد في الدين وبعد كده ضيع كل حاجة وانتكس وساب. انت مين؟ السورة بتقولك مقياس، اول آل عمران اربع مقاييس برضو اربع انواع. انت مين؟ انت من اللي زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ولا انت من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاصحار؟ انت مين؟ سورة المزمل اللي في مكة بتقول لك صنف نفسك، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يعني ايه طائفة؟ يعني مش كلنا بنقوم الليل، مش كلنا مجتهدين في الدعوة، مش كلنا مجتهدين في الدين، ده جزء بس، جزء مننا، جزء بيبقى شايل الدين والدعوة، شايل العمارة، وجزء ساكن وخلاص جاي بيستمتع وخلاص. انت مين؟ انت فين؟ انت تصنيفك ايه؟ انت تقدمك شكله ايه في السنة اللي فاتت؟ انت بتتقدم ولا لا؟ انت واقف مكانك؟ انت بترجع؟ لازم تعرف، لازم تنتبه قبل ان تندم. سورة التوبة ربنا يقول لك ايه؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. ادي اول نوع، انت من السابقين، انت من اسبق الناس. يا ترى يا جماعة اول واحد فينا هيقف على سجادة الصلاة في الثلث الاخير من الليل امتى الليل؟ يا ترى يا جماعة اسبق واحد فينا في الدعوة مين؟ يا ترى يا جماعة اسبق قلب فينا الى الله مين؟ انت فين؟ انت من السابقين. بعد كده، ومن اهل المدينة منافقون، ومن اهل المدينة ومن من حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق. العكس بقى، المغمطين اللي من جوه جدار الغفلة طمس على قلوبهم. انت من دول؟ مش عارف والله، لا برضو مش من دول. طب تعالى للتالتة، واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوبوا عليهم. انت من دول؟ ها ولا ما انتش من دول؟ انت تصنيفك ايه؟ انت نوعك ايه؟ انت من اللي خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم؟ انت من المخلطين؟ انت من شويه كده والشويه كده؟ انت من اللي على سطر وسطر؟ انت تصنيفك ايه؟ يبقى القاعده الثالثه، صنف نفسك دائما وانتبه قبل ان تندم. يبقى قلنا اول قاعده، كن صاحب رساله، كن صاحب طموح، خليك صاحب قضيه. ابن مسعود لما حدد لنفسه هدف واضح في الحياه، رجله بس مش باقي اعضائه وزنت ملايين مني ومنك. ليه؟ صاحب قضيه، صاحب رساله، صاحب هدف، عاش عشان حاجه واحده في حياته، ركز طاقته في حاجه واحده في حياته. الحاجه الثانيه، اعتبر وصولك الى الله قضيه حياتك الاولى، قضيه عمرك الاولى. انك انت توصل لربنا زي سيدنا ابراهيم فلما جن عليه الليل قطع كل حاجه عشان يوصل لربنا. القاعده الثالثه، صنف نفسك دائما وانتبه قبل ان تندم. وقلنا النموذج اللي نعرض نفسنا عليه في قيام الليل، اول صفحه في سوره الانفال. انت شايل هم الدنيا هتاخد ايه؟ شايل هم الدنيا هتدي ايه؟ شايل هم الدين ومحبط بسبب ضعف الصف، ولا شايل هم مراد الله وتحقيق الايمان والاستقامه مراد الله؟ القاعده الرابعه للوصول الى الله يا جماعه والانطلاق الى الله سبحانه وتعالى، كن صادقا في طلب الوصول. كن صادقا في طلب الوصول. انت عايز توصل فعلا؟ انت بحق وحقيقي ملهوف انك توصل؟ انت عامل زي اللي تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا؟ انت فعلا دموعك بتسيل على خدك لما تقف في قيام الليل كده وتفتكر انك انت لسه مش قادر توصل، ولسه قلبك ما ملئش بما ملئ به قلوب عباد الله السابقين والصالحين؟ انت فعلا دموعك بتفيض لما تشوف احوال الامه وانت لسه مش قادر تنصر دينك بحاجه وتقف على ثغر وتعمل حاجه للاسلام؟ انت دموعك فين؟ دموع الصدق فين؟ الصدق يا جماعه بيتعرف من دموع العين ومن ملامح الوش. الصدق والله العظيم بينطق بيه كل جراحه من جوارحك. انت علامات صدقك ظهرت ولا لا؟ انت صادق ولا لا؟ انت في قيام الليل صدرك ازيز كازيز المرجل، دمك بيغلي من كتر هم انك تنقذ الناس من النار، وهم انك توصل لربنا، وهم انك تقرب من ربنا. يا اخوانا يا جماعه، احنا عايزين الاب لما بيجي ابنه يتجوز يقول ايه؟ وابنه مثلا يمسك مثلا زي ما ام كلينتون كده لما مسك الحب قالت لك ايه؟ انا عايز اموت. عايزه تموتي ليه؟ الاب لما ابنه يتجوز يقول لك ايه؟ انا ما عدتش عاوز حاجه من الدنيا. ليه؟ لان ابني كان هدف حياتي كلها، ابني كنت ما كنتش عايز الدنيا غير عشانه. اما ابني خد الدنيا خلاص انا ما عدتش عايز الدنيا، عايز الدنيا ليه؟ انا مش عايز عشان نفسي. اهو انت كده، انا عايز عشان ديني، انا عايز عشان اوصل، انا عايز الفلوس عشان اوصل بها الفردوس الاعلى، انا عايز اي دنيا عشان اوصل بها الفردوس الاعلى، انا عايز الصحبة الصالحة عشان اوصل بها الفردوس الاعلى، انا اي حاجة عايزها عشان عشان الجنة، عشان ربنا، عشان ديني، عشان الاسلام. شوفوا يا اخوانا المؤمن قال ياسين لما ثلاثة من الرسل واقفين يدعو وهو دخل واقتحم ساحة الدعوة. يعني انا يعني اخيلها لكم ازاي؟ تخيل الجماعية الشرعية كل يوم درس لسيدنا مثلا سيدنا محمد. انا عايزك مهما تخيلت الموقف موقف رهيب، وانصار السنة كل يوم درس لسيدنا موسى مثلا، ومثلا ومسك الثالث كل يوم درس لسيدنا ابراهيم. انا عايزك تتخيل يعني ايه ثلاثة رسل، يعني ايه ثلاث رسل من الله موجودين اعلى، وده يقول طالع عامل درس. طب ليه؟ طب عشان ايه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين هو دخل يدعو ليه؟ عارفين ما قدرش يسكت ليه؟ لان الصادق ما يقدرش يبقى مع الدين متفرج، ما يقدرش يبقى متفرج في اي حاجة. ممكن الدنيا تولع يقف يتفرج، انما الدين لا، ما يقدرش. عاطفته تجاه الدين اعلى من انه يقدر يسيطر على نفسه لما يشوف الدين محتاج. ما يقدرش يعيش متفرج مع قضايا دينه، ما يقدرش يشوف امراض قلبه ويفضل متفرج يتفرج على احواله، ما يقدرش يلاقي نفسه لا بيقوم ولا بيصوم ويفضل يتفرج على نفسه، ما يقدرش يشوف الملتزمين مجتهدين في الدين ويفضل يتفرج عليهم، ما يقدرش يشوف الامة بتمزق والدين بيتحارب ويفضل يتفرج، ما يقدرش. نائحة ثكلة مش نائحة مستأجرة، كل واحد بيتقتل من الامة كأنه اخوه، كأنه نفسه هو اللي اتقتل، كل واحدة بيعتدى عليها في الامة كأن اخته هي اللي بيعتدى عليها. ما يقدرش يا جماعة. اهو ده الصادق من اخطر المناظر، منظر الطريق السريع. والله العظيم لما الواحد يسافر على الطريق السريع كده يقعد يبص العربيات، يا نهار ابيض، شواحن معدية وعربيات شركات وتجار ما بيناموش للنهار، وعربيات مقطورتين السواق بقالوا يومين ما نمشي وقاعد، وعربيات نقلة طب وزلط ورمل، وعربيات نقلة بضاعة وحاجات. ايه ده ايه ده؟ ومسافر رايح وجاي، ايه ده؟ الناس يا جماعة قاعدة تعب. الناس من حب الدنيا عملوا معجزة مذهلة، عارفين هي ايه؟ عمروا ست قارات. انتوا عارفين يعني ايه الناس عمروا ست قارات؟ يعني ايه ست قارات بكل الدول اللي فيهم اتعمرت واتبنت وبقت مدن وبقت دول وبقت عمارات وبقت مؤسسات وشركات عابرة للقارات وبنوك وايه ده؟ ايه كل ده؟ من حب الدنيا. الناس لما حبت الدنيا طلعت القمر. الناس لما حبت الدنيا حولت كل حاجة بالريموت كنترول عشان تريح نفسها. الناس لما حبت الدنيا اخترعوا اجهزة تعمل كل اللي الناس بتعمله وما عادين يتفرجوا عليه، غسالة عادة تغسل وتنشف وجاز يكوي بعدها والناس عادة تتفرج. ليه؟ من حب الدنيا. يعني يا اخوانا ده الناس لما صدقت في حب الدنيا عملت كده. انت صدقك في حب الدين خلاك تعمل ايه؟ احنا صدقنا في حب الدين خلانا نعمل ايه للدين؟ كن صادقا في طلب الوصول. انت صادق؟ انت نفسك توصل فعلا؟ انت عايز توصل لربنا؟ تلاقي اخي يقول لك حبيب قلبي انت لو صادق لازم توطن نفسك على الكفاح عشان دينك، امال توصل ازاي؟ اخ يجي يدي كلمه بعد الصلاه في مسجد يحبط، ليه؟ ما طلعتش زي الدرس بتاع الداعيه فلان. يا ابني هو انت طلعت يعني تعبت التعب اللي ما تتعب زي ما فلان تعب؟ وانت ربنا يفتح عليك اكتر ما فتح عليه. واخ تاني زعلان ان هو لما اشتغل في الدعوه ما فتحش عليه بالقبول اللي فتح على فلان، وانت شفت فلان ده ايام ما كان بيحضر له واحد في المسجد، والله العظيم احد الدعاء المشهورين، انا حضرت له والله العظيم مره درس حاضر له واحد والله، وانا ما كنتش رايح احضر، ده انا رايح معدي مش فاكر معدي في ايه، لقيت واحد حاضر سبحان الله العظيم ومجتهد ويوصل الليل بالنهار في الاجتهاد، وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه. احنا عايزينها حته بقلاوه ولا ايه يا جماعه؟ احنا عايزين الدين حته بقلاوه؟ الصادق بيوطن نفسه على الكفاح عشان ينصر دينه، عشان يخدم دينه. انت عارف الشيخ فلان اللي اشتغل، العالم فلان من اكبر علماء الوقت اللي اشتغل بياع في سوبر ماركت مصري عشان يصرف على الدعوه الاول، عشان يصرف على نفسه. تعرف الشيخ فلان العالم فلان اللي من اكبر علماء الامه مصر برضه اللي اشتغل كان بيروح يجيب تمر من السعوديه ويجي يبيعه في بلدهم عشان يصرف على نفسه وعلى طلب العلم. انت تعرف الشيخ فلان الداعيه المشهور اللي يعني ضربت شهرته الافاق اللي كان بيشتغل سواق تاكسي الاول، وش داعيه فلان اللي اشهر منه اللي كان سواق تاكسي الاول برضه؟ يعني انا مش عايز اقول لكم الشيخ الالباني كان بيصلح ساعات عشان يصرف على الدعوه، كان محدد جزء من يوم يصلح فيه ساعات عشان يصرف على طلب العلم. وانتوا فاكرينها ايه يا جماعه؟ فاكرينها بقلاوه؟ فاكرين الدين حتة بلاوة بناكلها ونوصل لربنا. الحمد لله والشكر. زي احد الاخوة كان يقول لي يا ابني احنا وظيفتنا زمان ايام ما كنا في الكلية ان احنا نقعد ننام واما ربنا بقى يجيب التمكين على ايه لحد نقوم نسقف ونقول ايه الحمد لله تمكين جه ايه ده. ولا بعض الاخوة اللي يقولك اكل ونوم وحسنات بالكوم. يا جماعة الموضوع مش كده خالص يا جماعة. الموضوع كفاح. توطين نفسه على الكفاح. كن صادقا في طلب الوصول. كن صادق. خليك صادق. خليك شايل هم. للأسف الشديد احنا لما بنيجي نتكلم عن الصدق عشان نعرف يعني صدق بنجيب نماذج اهل الدنيا وصوت اهل الدنيا مع الدنيا. للأسف الشديد اقول لكم الاب اللي لما ابنه اتجوز قال انا ما عدتش عايز حاجة من الدنيا عشان نتعلم نعمل الدين ازاي. للأسف لما بنيجي نتكلم عن علو الهمة ممكن نتكلم عن ابليس نموذج علو الهمة اللي بيقول لربنا انظرني الى يوم يبعثون. انتوا عارفين ابليس ليه قال انظرني الى يوم يبعثون؟ عارفين ليه؟ حد يعرف ليه؟ ها؟ عشان مفيش بني ادم واحد يفلت من ايديه. عشان مفيش بني ادم يفلت من ايديه. اول ما بتتولد بيعين لك شيطان مخصوص. جندي من جنود ابليس مخصص ليك. مخصوص بتاعك انت. قاعد معاك لغاية الموت وقاعد يمده بالخطط والاستراتيجيات عشان يضيعك. لو لقى شاب مثلا شكله كويس شوية وصوته حلو شوية يعمل له كورسات مكثفة. ده ممكن يطلع امام من ائمة الضلال. ده موهوب. لما يلاقي واحد موهوب في معصية معينة موهوب يعمل له دورات مكثفة في الاغواء والاضلال عشان يعده ان يبقى جندي من جنوده في الارض. يطلع مغني ضل مضل. يطلع فاجر ضل مضل. يطلع حاجة. الشيطان يا جماعة ما بينامش من كتر المهود ليل نهار عشان يضل البشر. انت للأسف اما نيجي نتكلم عن علو الهمة نقول الشيطان. اما نيجي نتكلم عن الحب وعايزين نتكلم يعني حب الله نجيب حب الشباب والفتيات ونسقط الكلام على حب الله. ليه يا اخوانا؟ ليه اهل الدنيا حبوا الدنيا اكثر ما احنا حبينا الدين؟ ازاي عملوا الدنيا احسن ما احنا عملنا الاخر؟ ازاي؟ كن صادقا في طلب الوصول. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون. مش ودخل الناس في دين الله افواجا. كلمة رأيت دي لما تقف تقراها تحس ان انت عايز تبكي. ورأيت الناس اخيرا بعد ما عمرك كله راح في الرسالة دي اخيرا شفت الناس وهي جاية ربنا. اخيرا شفت الكفار وهي بتسلم. اخيرا شفت النساء وهي بتتحجب. اخيرا شفت الشباب وهو بيلتزم. اخيرا شفت الامة مليانة دعاة وعلماء ومجتهدين وعباد ومجاهدين. اخيرا شفت الاخ اللي كان غلبان امبارح وضعفان ومش قادر على شهواته بقى داعية واقف بيزلزل المنبر من قوة قلبه في الحق. اخيرا شفت الصف الاسلامي بقى صف قوي والاخوة بقوا رجالة يقدروا يشيلوا دين زي ما النبي رفع الستارة قبل ما يموت بساعات بعد فجر الاثنين وبص للصحابة وهم بيصلوا وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف الرجالة اللي هتشيل الدين من منظرهم في الصلاة عارف ان دول هيشيلوا الدنيا في الدين في العالم كله. اخيرا ورأيت الناس. اخيرا شفت الاسلام بيعز وناس تدخل فيه. اخيرا شفت الناس بتعبد مولاك وحبيبك ربنا سبحانه وتعالى. اخيرا شفت الناس بتنقذ من النار. اخيرا شفت الاخوة التايهة اللي عاملة زي الغنم في الليلة الشتية بقت رجالة بتنصر دين الله. اخيرا خلاص الدين وقف على رجليه وربنا اصطفى الرجالة اللي هينصر بها دين ربنا والراية اترفعت. اخوانا الصدق ده نعمة عظيمة او من ربنا والله انك تبقى صادق. اصل اللي مش صادق ده تايه وتعبان وغلبان وقرفان. انتوا عارفين اسوأ فترة في الجامعة بتعدى على مين او اسوأ فترة بتعدى في الدنيا بتعدى على مين؟ عارفين على مين؟ على الطالب الملتزم اللي شايل هم الدنيا وشايل زي اخي يعقوب كده بيقولك شايل الكرة الارضية على دماغه. نزل يا ابن الكرة الارضية من على دماغ شوية. شايل هم الدنيا كلها وقاعد هيموت عشان يدعو بس مش قادر. الهم شاله. هيموت عشان يطلب علم مش قادر. الهم شايله. هيموت عشان يدخل مسابقة حفظ القرآن اللي جاي ده بس مش قادر. ده الاسبوع ده انا ممكن اذاكر فيه ولا هيذاكر ولا هيفتح كلمة بس الهم شاله. هيموت عشان ينطلق وياخد سند ويطلب علم مش قادر. الهم شاله. اللي الهم شاله ده انسان مشلول. ليه تبقى مشلول؟ ليه ضعف الايمان في قلبك يشير لك؟ ليه ما تبقى صادق؟ وانت شفت المجتهدين في الدين نقصوا ايه في الدنيا ولا راح عليهم ايه في الدنيا ولا غبنوا في ايه في الدنيا؟ سبحان الملك العظيم. كن صادقا في طلب الوصول. خليك صادق. في طلب الوصول الى الله. القاعدة الخمسة في يعني اصول السير الى الله وقواعد السير الى الله والوصول الى الله سبحانه وتعالى: وطن نفسك على المواجهة الحتمية مع الدنيا. مواجهة حتمية ايه؟ احيانا الواحد بيشوف اخوة خايف يتجوز. ليه؟ سنفتن احسن اتجوز واحدة انت خايف يا ابن الصحابة كانوا بيتجوزوا يعني احنا يعني في فعلا نمسك الصحابة يا جماعة فلانة خلاص فلانة اتجوزها خلاص الموضوع خلص. لا احسن تعطلنا على جد. تعطلك عن جد ايه؟ هو انت واقف على سور السطح ولو واحد زقك تقع في الشارع؟ ايه يا ابني انت خايف جوازة تهزك وتلاقي الاخت خايفة ليه؟ احسن افتن في ديني بعد ما اتجوز. وتلاقي واحد خايف ليه؟ احسن بعد ما اتخرج يجي لي عقد عمل يضيعني. وتلاقي واحد تاني خايف ليه؟ احسن يجي لي شغل انا والشغل بيضيع. واحد تاني خايف ليه؟ احسن اما اروح الجيش افتن في ديني ولا اقدر اكمل حفظ القرآن. يا جماعة المواجهة مع الدنيا جاية هتيجي في جوازة، هتيجي في جنازة، هتيجي في شغلانة، هتيجي في عقد عمل، هتيجي في اي حاجة. المنعطفات الخطرة في الطريق هتقابلك بدل ماشي على الطريق. المفارق المفاجأة في الطريق هتقابلك بدل ماشي على الطريق. ومش حل ان انا اعتزلها، الحل ان انا افهم اتعامل معاها ازاي، الحل ان انا افهم ازاي احول الصخور لسلالم اصعد عليها في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يعني كنت بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اسمع معايا، يطهركم به الاول، رقم اتنين ويذهب عنكم رجز الشيطان، ده رقم اتنين، رقم ثلاثة وليربط على قلوبكم، رقم اربعة ويثبت به الاقدام. الثبات جه امتى؟ قلت سبحانك يا رب، عشان الثبات يحصل، عشان ما هو انت عايز تثبت قدام فتن الدنيا، عايز ما تبقى زي جيش طالوت وجالوت وداود لما شاف فتنة النار والدنيا عرضت ليه نزل وغرق فيها وساب الدين. انت عايز تعمل كده ازاي تثبت قدام فتن الدنيا؟ لازم يا جماعة الثبات ده محصلة مجهود انت بتعمله. هو انتوا فاكرين ان الثبات ده اما الدنيا جاية انت لازم تستعد؟ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، استعدوا قلبيا، اتزودوا بالعبادات، اتزودوا بالشحن الايمان. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. ليه؟ لان هما ما استعدوش، لان فترة العدة ضيعوها، لان فترة الاستعداد لمواجهة الدنيا ضيعوها. فلما جه الطلب وجيت تكليف وجيت تضحية ما قدروش ان هما يشيلوها. وبالظبط كده ليطهركم به. الاول امراض قلبك دي لازم تتطهر، لازم الامراض والشهوات والشبهات والمداخل بتاعت قلبك دي تتطهر. اتطهرت ندخل في المرحلة الثانية لمجاهدة كلها، المرحلة الثانية ويذهب عنكم رجز الشيطان. يعني ايه؟ الشيطان ما عادش يلاقي مدخل يدخل لقلبك. بقى هيدخل منين؟ ما انت قلبك اتحصن. امراض قلبك اللي كان بيحب النساء واللي كان بيحب المال واللي كان بيحب المركز واللي كان بيحب الشهرة واللي كان بتحب الزينة، الكلام ده كله تعالج. فالشيطان ما عادش يلاقي مدخل يدخل منه. المرحلة الثالثة وليربط على قلوبكم. يربط عليها بايه؟ يثبت، يملأ، يرسخها بايه؟ بمعاني المقامات الإيمانية. يبقى دي مرحلة ثالثة في المجاهدة، تحصيل المقامات الإيمانية. بعد كل ده ويثبت به الأقدام. بعد كل ده الثبات يجي، بعد كل ده تبقى إنسان ثابت، بعد كل ده تبقى زي محمد بن مسلمة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه لا تضرك فتنة. بعد كل ده بيبقى منسوب الايمان في قلبك اعلى من ان الدنيا تيجي تهدمه او تيجي تأثر عليك او تيجي تفتنك. يا اخوانا يا جماعة المواجهة مع الدنيا جاية. ليه 90% من الاخوة بينتكس اول ما يدخل في مواجهة مع الدنيا؟ ليه 90% من الاخوة بيتغير وبيتبدل لما بينزل الدنيا؟ ليه يا اخوانا؟ ليه الاخ بعد جوازه تلاقيه نزل؟ ليه الاخ بعد شغله تلاقيه نزل؟ ليه الاخ يسافر عقد عمل يرجع كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه؟ ليه يا اخوانا؟ ليه التبدل والتغير ده؟ ازاي نفضل مستمرين في الطريق؟ ازاي تمر بينا السنين واحنا ثابتين في الطريق؟ واحنا هنا مكاننا في بيت ربنا وسط بيئة الايمان، كل قضيتنا دروس الدين ودروس العلم وطلب العلم وصحبة المشايخ وصحبة الاخوة المجتهدة والقرآن وقيام الليل واصلاح القلب ونصرة الدين والوقوف على ثغر من ثغور نصرة الاسلام. ازاي تمر بينا الايام واحنا زي ما احنا، ما بنتغيرش، ما بنتبدلش؟ رب ادخلني دخلتها مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، خرجت منها زي ما دخلتها، فضلت طول الطريق زي ما بدأت، فضلت مشاعر بداية الطريق مسيطرة عليك طول الطريق. ازاي ما نتغيرش؟ ازاي الحماس اللي في قلوبنا للدين ما يدوبش؟ ازاي الحماس اللي في قلبك الوقت اللي الالتزام ما يروحش؟ ازاي الهم اللي في قلبك الوقت على الدعوة الى الله وتعلم الدعوة ما يضيعش، ازاي حماس الوقت انك تقوم الليل وتتربى قلبيا ما ينهارش، ازاي يا جماعة ازاي نفضل، ازاي الدنيا ما تضيعناش، ازاي الدنيا ما توقعناش، ازاي نفضل ثابتين. حل الموضوع ده انك انت الصحابة يا اخوان هم الصحابة اشتغلوا في الدنيا، لا اشتغلوا تجروا ولا لا تجروا عملوا، انما ايه انما كان لازم يقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كان لهم الموجه والمربي اللي بيتابعهم، وكان لازم يتقابلوا مع بعض ويقعدوا مع بعض يبقى كان في صحبة وبيئة الايمان، وكان لازم يقرأوا القرآن يوميا ايا ما كان نظام اسلوب قراءة القرآن وحزب قراءة القرآن عند كل واحد، كان لازم يتصلوا بالقرآن يوميا بالنهار في قيام الليل، كان يا جماعة بيئة الايمان دي بيئتهم ما بيسيبوهاش ابدا. لو انت الدنيا دخلت فيها ولكن حافظت على وجودك في بيت الايمان مش هتنهار مش هتنجرف، انما المصيبة ان والعياذ بالله ان الانسان خلق هلوعة، اول ما تيجي الامتحانات لسه 9 شهور على الامتحانات بس ايه ما احناش مذاكرين حاجة، ايه الحياة يا ابني قفل كل حاجة، لا دروس ولا تحفيظ ولا دعوة ولا حاجة، ليه يا ابني ده ما عادش غير 9 شهور على الامتحان، اول ما يجي له شغلانه ولا حاجه والله للاسف ما عدتش اقدر احضر دروس، ليه اصل انا بشتغل من 9 لـ5، طب ما تطلع يعني من 5 تتغدى وتنزل تحضر الدرس المغرب العشاء في الجامع، ايه المشكله ايه القضيه يا جماعه، هو احنا كل ما هتقابلنا الدنيا هتوقعنا، هو احنا كل ما هتقابلنا الدنيا هتجيبنا نصين، ليه يا اخوانا ليه ما نقدرش ننتصر على نفسنا؟ الحل ايه؟ الاستمرار في الاتصال ببيت الايمان، لو الدنيا لو الدراسه لو الامتحانات لو التجاره لو الشغل لو عقد العمل لو الجواز لو الخلف لو اي صورة من صور مواجهة الدنيا والاحتكاك بيها لو اي ابتلاء ابتليت بيه في الطريق في دنيتك او في اي حاجة اي صورة من صور الدنيا عطلتك عن حضور الدروس، الاتصال بالشيوخ، الاتصال بصحبة المجتهدين، الاتصال بالقرآن، يبقى الدنيا دي وبال عليك وبال عليك. طب يعني انا اقدر اجمع ما بين دي وبين ديت؟ والصحابه جمعوا ازاي؟ والصحابه وصلوا ازاي؟ والصحابه اللي كان بيحكم بلد بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام مات وهو برضه متصل بكل ده، ازاي يا جماعه؟ ازاي يا اخوانا؟ والصحابه اللي كان عندهم ملايين ملايين بيتاجروا فيها في حياه عين النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا متصلين بكل ده، ازاي؟ ربنا يعينك، انما اوعى الدنيا تبقى وبال عليك، اوعى تسمح ان الدنيا تبقى وبال عليك، اوعى تسمح ان الدنيا تضيعك، اوعى، خليك حذر. خليك يقظ، يا ما جابت اللي شد منك على مناخيره والله العظيم، واللي هيقع من قمة الجبل يا جماعة مش هيستقر غير في القاع، خدوا بالكم. يبقى يعني كنا النهاردة مع 5 قواعد من قواعد السير الى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة ان انا يعني لما وقفت قدام يعني يعني يعني بعض القواعد من القرآن الكريم وآيات القرآن والقواعد بتاعت السير الى الله حسيت ان الموضوع كبير جدا يا جماعة، وحسيت ان في قواعد كتير جدا عايزين نتكلم عنها، عايزين نتكلم الفتح على قدر المجاهدة، عايزين نتكلم اياك ان تنتظر احدا استناش حد في طريق ربنا، عايزين نتكلم ازاي تقترب من الله كل يوم خطوة جديدة، عايزين نتكلم سر فتح الله عليك ايه، عايزين نتكلم عن قواعد كتير للوصول الى الله سبحانه وتعالى، قواعد كتير للانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. يعني اتكلمنا النهاردة عن 5 حاجات فاكرينهم يا جماعة؟ رقم 1 ها ايه؟ كن صاحب رسالة، خلي عندك طموح وهدف واحد في حياتك. رقم 2 اعتبر الوصول الى الله قضية حياتك الاولى زي الرسل والانبياء، قصص الانبياء مليانة قواعد الوصول الى الله سبحانه وتعالى لاعلى المقامات. رقم 3 ايه؟ صنف نفسك دائما وانتبه قبل ان تندم، صنف نفسك دايما اعرف انت فين، اقرا اول سورة البقرة انا فين، اقرا اول عمران الـ4 أصناف الاول آل عمران انا فين، اقرا اول صفحة في الانفال اول الـ4 آيات الـ4 أصناف انا فين، اقرا الاية من 100 لـ106 في سورة التوبة 4 أصناف انا فين، دور على نفسك في القرآن، لما تقرا القرآن دور على نفسك انت فين في كل ده. رقم 4 كن صادقا في طلب الوصول، خليك صادق اشد من صدق اهل الدنيا في الوصول للدنيا، كن صادقا في طلب الوصول. رقم 5 استعد لمواجهة الحتمية مع الدنيا، الصحابة نزلوا الدنيا ما وقعتهمش خالص بفضل الله سبحانه وتعالى وبتثبيت الله ولولا ان ثبتناك، استعد الدنيا يا جماعة مش هي اللي بتوقع والله العظيم، نفاق قلوبنا اللي اول ما بنشوفها يعني معلش يا جماعة الناس بتريل عليها اول ما تشوفها، هو ده اللي بيضيع. انك انت مش عايز من الدنيا قدر الحاجة لها، ده انت اول ما بتشوفها خلاص بتنسى الدنيا واللي فيها، تنسى كل حاجة اول ما بتشوف. انما لو انت صادق قلبك مش مليان غير الدين وبتتعامل مع الدنيا كضرورة، انت في الدنيا لازم هتتعامل معاها، امال هتعمل ايه؟ امال هتعيش في صومعة وينزل لك يعني هتعمل ايه؟ ما انت مضطر انك تتعامل معاها، انت بتتعامل من باب الضرورة تقدر بقدرها مع الدنيا، انما مع الاخرة هي همك وطريقك. يعني باذن الله سبحانه وتعالى احنا لازلنا على عهدنا، عايزين نركز في الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن الوصول الى الله سبحانه وتعالى، سواء عظمة الله او كيف ننطلق الى الله الفترة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة انا عايز ندخل في يعني صورة مفتوحة شوية للتربية بالقرآن، لان هدف الدرس ده التربية بالقرآن، هدف الدرس ده ان من خلال القرآن نفهم خطورة معجزة القرآن في بنائنا وتربيتنا، هو ده هدف الدرس ده، ان تتفجر امام اعيننا الطاقات التربوية المبهرة في كتاب الله، انك انت تروح. يعني كان الواحد ايام الكلية كنت والله يا جماعة اقول للاخوة انا عايز، يعني اول ما الواحد بدأ يفهم يعني ايه قرآن بقى اول مرة في حياته افهم يعني ايه قرآن، انا عايز اصحى بالليل ابص للمصحف كده الاقي المصحف منور الاوضة والدنيا ظلمة من كتر احساسي بالنور اللي طالع من كل كلمة وكل حرف. هو ده اللي هيوصلك، هو ده اللي هيوصلك. اقرا القران بهم الوصول الى الله، وانت توصل لكنوز، كنوز في اصول الوصول واصول السر الى الله سبحانه وتعالى. فالفتره الجايه يا اما هنجيب مجموعه من الايات ان شاء الله باذن الله، او صوره يعني جلسه قرانيه، جلسه تربويه قرانيه نتكلم فيها ازاي نوصل لربنا، جلسه على بعضها مجموعه ايات على بعضها نتكلم فيها ازاي نوصل، ازاي نعيش، ازاي نقترب من الله، ازاي نعرف الله مين هو الله سبحانه وتعالى. والسلسلة الثانية اللي تمشي متوازية معاها ان احنا مش هنمشي في جزء من الايات، يعني نجيب مثلا صفحة ونتكلم فيها او صورة نتكلم فيها، لا، ان احنا نلتقط عبر القرآن كله قواعد زي النهاردة كده، نمسك اربع خمس قواعد ونتكلم فيهم من خلال القرآن والسنة ازاي ان احنا نوصل بالآيات دي الى الله. يعني هدف الفترة الجاية كله يا جماعة هدف سخن جدا، يعني انا عايز الناس تسخن معاي، انا عايزك تسخن على تربية نفسك معاي، انا عايز الفترة الجاية يبقى كل قضيتك تربيتك، ازاي تتربى، ازاي تطلع، ازاي تعلى، ازاي القرآن يعليك، ازاي تستفيد من انوار القرآن اللي غيرك وصل للصديقية بيها ووصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بيها، ازاي نتربى بكتاب الله. ده هدف المرحلة الجاية، عايزك يعني يعني تستعين على نفسك بالقرآن هذه الفترة، تقرأ القرآن بهم التربية، بهم الوصول الى الله. اي صورة والله العظيم يا جماعة، يعني انا لا اذكركم حديث، احنا اخوة في الله، انا والله انا بالنسبة لي لما ربنا يعني احيانا لما ربنا بيرزقنا قيام الليل انا ده قضيتي في قيام الليل، انا بقف امسك صورة قضيتي قدام الصورة دي، انا عايز اوصل لك يا رب من الصورة دي، الصورة دي يقينا فيها كنوز هوصل لك بيها لو في الله، الصورة دي يقينا فيها قواعد ومبادئ واصول للوصول اليك، انا حياتي هتتغير لو فهمتها، فهمني يا رب، فهمنا وصل لك ازاي من الصورة دي يا رب. النهاردة صورة الانفال، بكرة صورة الاحقاف، بعد صورة الحديد، بعد صورة قف، بعد سبحان الله العظيم. وربنا على قد همك بيعينك وعلى قد همك بيفتح عليك. عايزين نتربى بالقرآن يا اخوانا، عايزين نوصل لربنا بالقرآن، عايزين نبقى صادقين، عايزين نطلع بقى، عايزين نتغير بقى، نتغير بحي وحي. نتغير ازاي؟ بالقرآن، الخطوة الاولى الحقيقية لأي تغيير في حياتنا. فيعني وصية هذه الفترة بإذن الله سبحانه وتعالى في الدروس بتاعتنا اللي هي سلاسل التربية بالقرآن، سواء قواعد السر إلى الله اللي احنا بدأنا فيها النهاردة، أو الجلسات القرآنية اللي هي هنمسك بقى قطعة من القرآن بتتكلم عن ربنا أو بتتكلم عن الوصول لربنا سبحانه وتعالى ونبدأ نتكلم فيها، كله هيتكامل مع بعض، ممكن مرة دي مرة ديت حسب ما ربنا يفتح. أنا عايز أمشي معاكم زي ما أنا ماشي مع نفسي، أنا عايز اللي أنا بكلم نفسي فيه أكلمكم فيه. أنا انفعلت الفترة اللي فاتت سورة الأنفال والتصنيفات اللي في القرآن، وازاي انك لازم تدور على نفسك انت فين، حسيت يا جماعة يعني لازم نبقى ماشيين مع بعض، فانا عايز الموضوع يبقى مفتوح بينا عشان نقدر نمشي مع بعض، عشان لما اكلمكم فعلا من قلبي بصدق، اكلمكم في الحاجة اللي انا شايل همها بيني وبين نفسي بصدق، ازاي نوصل لربنا. ده هم كل مؤمن، وده حلم كل مؤمن، وده قضية حياة كل مؤمن، ودي رسالة كل مؤمن انت مؤمن ولا لا. يعني موعدنا باذن الله سبحانه وتعالى كل ليله في الثلث الاخير من الليل اللي بيبدا من اول الساعه. بيبدا من اول الساعه كام؟ ها احنا بسال السؤال ده بيجي لي احباط للاسف. بعد واحدة ونص المغرب بيبدا الساعه كام؟ هو حرك حسب تمن العشاء. المغرب بيبدا الساعه كام؟ 6:30. خلينا 6:30 والفجر بيبدا الساعه كام؟ 4. من 6 ل 4 كام؟ 10 ساعات صح؟ تلت العشر ساعات كام؟ 3 ساعات ونص. ساعات وحتة يعني 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص اطرحهم من 4 يبقى الساعة كام؟ يا راجل 3 ساعات ونص 4 واحدة يا راجل. يا راجل ويل للمطففين يا راجل. 12 ونص يا حبيبي. إيه رأيك بقى حبيب قلبي؟ تعرف 12 ونص تبقى على سجادة الصلاة؟ الله المستعان، قول الله المستعان. ما حدش يا جماعه يستكتر فضل ربنا ابدا والله يا جماعه. في لحظه الوصول الى الله بيجي في لحظه، والفتح بيجي في لحظه. اللهم افتح على قلوبنا بالايمان، اللهم انر قلوبنا بالايمان، اللهم املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين، اللهم انزل على قلوبنا ما انزلته على قلوب السابقين، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اهد قلوبنا، انر قلوبنا، زك نفوسنا. اللهم انا نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وان نقترف على انفسنا سوءا او نجره الى مسلم. اللهم انا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصلنا اليك يا رب، يا رب صلنا اليك يا رب، يا واصل المنقطعين صلنا اليك. اللهم فهمنا القرآن يا رب، املأ قلوبنا بمعاني القرآن يا رب، اعمر حياتنا بالقرآن، بتلاوة القرآن وقيام الليل بالقرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والدعوة بالقرآن والجهاد بالقرآن. يا رب يا رب فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم إنك جعلت لصحابة نبيك أعظم حظ من القرآن. اللهم فإنا قد جئنا ليس معنا رسولك وليس معنا أحد من صحابة نبيك. اللهم ففهمنا القرآن، اللهم فوصلنا إليك بالقرآن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا واجعلنا فتحا لنصرة دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.